أسبوع بكرة ما في درس، والأسبوع القادم واللي الذي يليه ما في درس، بعد أسبوعين إن شاء الله نبدأ الدرس، يعني الأحد بعد الأسبوع الثاني من الدراسة إن شاء الله. يقول تخصيص سورة الكهف يوم الجمعة، وأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يعد هذا بدعة؟ لا ما يعد، يعني بعض أهل العلم حسنه، ونحن يقول عند بعض الناس أن أول جمعة من رجب الدعاء فيها مستجاب. لم يصح في رجب شيء، وإنما هو من أشهر الحرم، منها أربعة حرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال رجب مضر، لكن فيه فضل لا، يعني فضل من ناحية الأعمال. يقول هل على المرأة غسل إذا ذهبت تصلي الجمعة في المسجد؟ نعم، لكن إذا ما ذهبت لا تغتسل. يقول في المسجد النبوي هل يجلس في الصف الأول أم عند المنبر؟ في الصف الأول. المسلم يقول خير صفوف الرجال أولها. يقول غسل الجمعة يبدأ بطلوع الفجر أم بطلوع الشمس؟ مثل ما ذكرت لكم الراجح أنه يبدأ بطلوع الشمس، لأن اليوم يبدأ من طلوع الشمس. بعض أهل العلم ذكر أنه يبدأ من طلوع الفجر، لكن الليل تابع لما قبله. يقول ما القول الراجح في الساعة الأولى من يوم الجمعة؟ هو بعد طلوع الشمس تبدأ الساعة، وبين لكم سابقا يختلف وقتها من الشتاء والصيف. طيب نبغى نسألكم على البحث اللي أمس قلنا لكم عليه، بحثتوا؟ ها أيوه لجد هنا، ها يفعلون في نفس المسجد، يعني يخرجون ويأتي غيرهم. وانت إيه لكن ما كم لحظة، إذا كان في مكان ثاني مثل سوق ولا حديقة هذا ما عندنا إشكال، لكن إذا كان المكان ما فيه إلا هذا المسجد فقط. بحثتها قولا أيوة إيه، لا تجوز لغير عذر، يعني تكرر وتبطل أصلا، لكن العذر إذا ما حصلوا مكان، لا في مكان بس إنه صلوا فيه ويخرجون الناس، هل يصلوا مرة ثانية ولا لا؟ إيه؟ نعم يعني بحثتها المسجد الواحد إيش إيه في وقت الاختيار، لكن الضرورة ها. نفس كلامهم ها، في أحد بحث غير اللجنة الدائمة ها ها إحنا قلنا لكم يجوز بس أبغى تمام، في غير اللجنة مرة ثانية في غير اللجنة، لأن هذا السؤال كثير يسأل عن بعض الأخوان اللي في الدول غير المسلمة، تجد المسجد فقط غرفتين أو ثلاث مفتوحة على بعض، شقة صغيرة والمسلمون كثر، هل يصلون الجمعة أو ما يصلون؟ الشيخ باز رحمه الله كان يقول إن وجدوا مكان آخر يصلون فيه جمعة، وإلا يصلون في نفس المكان، تخرج الجماعة هذه وتأتي الجماعة الثانية جمعة، لأن معذور الله يقول ولا نكلف نفسا إلا وسعها، لكن إذا كان في مكان آخر أو حديقة ويصلون بعدهم يقول لا ما يجوز ولا تصح جمعتهم. نحن نتكلم إذا كان ما فيه. أقول هل قراءة سورة الكهف تنتهي بغروب يوم الجمعة؟ تبدأ بطلوع الشمس وتنتهي بغروب الجمعة، بغروب الشمس يوم الجمعة. يقول هل يغلب الخوف في حال الرخاء ويغلب الرجاء في حال الشدة؟ هذا قول بعض أهل العلم، لكن ما أعرف عليه دليلا. والأصل الخوف والرجاء حتى الإنسان يموت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، قول عز وجل في الحديث القدسي، أنا عندي حسن ظن عبدي بي، عام، سواء في أول الحياة في آخر الحياة في الرخاء في الشدة، عام. نعم، عشان أسألكم بعد شوي بعد الفقه عن التوحيد أمس. طيب، تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط؟ ايش معنى لا شرط؟ لا شرط ايش؟ نساء يسأل الجماعة. ما في مشكلة. ايوه، يعني تجب الصلاة في الجماعة في المسجد، ولو صلىها في غير المسجد تصح لنا، ليست شرطا لصحة الصلاة. والراجح أنها فرض عين على كل مسلم، من سمع النداء فليجب. طيب، وله فعلها في بيته، ما معنى الكلام؟ أن يصلي الصلاة الجماعة في بيته، يعني يصلي الفرض في بيته سواء فرد أو جماعة. استدل الصلاة الرجل في بيته، صلاة الجماعة أفضل 27 درجة، وفي لفظ 25 درجة أو جزءا. والراجح في المسجد. أيوه، شو الدليل الرجحان؟ نعم شيخ، أدلة كثيرة، وأقيموا الصلاة واركعوا مع الراكعين، وصلاة الخوف فلتقم طائفة منهم معك، وبحال الأمن أولى، من سمع النداء فليجب. ولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الصلاة ولا مرة واحدة إلا حال مرضه فقط. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، في البخاري ومسلم، قد رأيت لهم يتخلف عنه إلا منافق. معلوم قوم ابن مسعود قد رأيت لهم يتخلف عنه إلا منافق، معلوم النفاق. والحديث الآخر حديث أبو هريرة، ثم آمر بالصلاة فقال، ثم آمر برجاء معهم مع حزب من حطب فحرق عليهم بيوتهم. كل يدل على الوجود. طيب عمار، هو الأفضل في الجماعة ذكر صفات، ها؟ ما هي هذه الصفات التي تتوفر في المسجد النبوي؟ ها ها، شو لا، أنا أبغى من في أفضل المساجد. هو ذكر عدة أمور، كانت الجماعة لا تقام إلا بحضوره، والأكثر جماعة، ثم العتيق، وأبعد أولى من أقرب. ها ها، جميعا. شو تقول البراءة؟ ها شو؟ لا، هي عندنا الصفات اللي عديتها لك الأربعة، ما هي الصفات اللي توفر فيكم أو في من يأتي في المسجد النبوي؟ ها، يعني كلها إلا إلى الأول ما تقام الجماعة اللي بحضوره، يعني كل يعني الصلاة في المسجد النبوي يتحقق فيه هذه الأمور، أكثر جماعة عتيق وبعيد عند كثير من الناس. نعم. طيب لو شخص، بسألكم على التوحيد، لو شخص سأل آخر سجلت في الكلية قال لي إن شاء الله أبوي يعرف مدير الجامعة بإذن الله بنقبل خلاص لا تشيل هم، وش حكم هذا الكلام؟ فكر وجاوب. ها؟ لا إيش؟ لا يجوز. ليه يا عمر؟ يا إضافتك حتى بعض العلم عده من أنواع الشرك الأصغر. أيوه. ليه من أنواع الشرك الأصغر؟ لأنه اعتمد على الأسباب، واعتماد على الأسباب ما تجوز، وإنما يفعل السبب لأمر الله له بها. طيب طيب ما هو المشروع في باب التوكل؟ التوكل على ما أخذ الأسباب. طيب حتى يكون التوكل صحيحا يتوفر فيه أي الاعتماد التوفيق، وش الفرق بين الاعتماد والتفويض؟ خلاص تترك الأمر لله هذا تفويض صحيح، والاعتماد نعم يا اللي وراك ها الاعتماد خلاص يعني أعتمد على قلبي على الله وفوض الأمر له. تمام. بعض الناس يقول خلاص أنا معتمد على الله، لا لازم تقول اعتمدت على الله وفوضت الأمر له. تمام. يعني ممكن تقول اعتمدت على الله بس يمكن يجي واحد يفرج الأسباب والكروب، لا اعتمدت على الله وفوضت الأمر له سبحانه وتعالى. صحيح.